من الحريق رسالة بعث بها المستمع إبراهيم ميم كاف، يسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاد أعمى 40 خطوة وجبت له الجنة، ما صحة هذا الحديث؟ لا أصل لهذا الحديث، بل هو من الموضوعات، لا أصل لهذا الحديث، نعم بل هو باطل. جزاكم الله خيرا.